القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1970. الحقني يا عم الحاج الحقني. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ مالك يا صبري؟ مراتي يا عم الحاج، مراتي مقتولة. مقتولة؟ ازاي؟ ومين اللي قتلها؟ ما اعرفش. انا رجعت من برا فوجئت بيها مقتولة. بلغت البوليس يا صبري؟ ابلغ ازاي؟ انا ما عنديش تليفون. اسمح لي ابلغ البوليس من عندك. التليفون قدامك يا صبري يا ابني، اطلب البوليس بسرعة. استرها يا رب، استرها يا رب. انت رجعت البيت الساعة كام يا صبري؟ الساعة 10 مساء. وخرجت امتى من البيت؟ خرجت الساعة 6 مساء، ولما رجعت لقيتها مرمية على السرير. عرفت ازاي انها ماتت؟ جسيت النبض بتاعها، ولما عرفت انها ماتت رحت لجاري الحاج حسان وطلبت البوليس من تليفونه. مين عايش معاكم في البيت؟ مفيش غيري انا والمرحومة مراتي. بقالكم كام سنة متجوزين؟ 3 سنين بس. قولي، كنت فين من الساعة 6 مساء لغاية الساعة 10؟ خرجت، خدت عربيتي ورحت لواحد صاحبي ساكن في مصر الجديدة. سألت عليه قاله مش موجود. سبته ورحت النادي، قعدت حوالي الساعة 9:30 ورجعت. طب لما رجعت كان باب شقتك مفتوح ولا مقفول يا صبري؟ كان مقفول وفتحت بمفاتيحي، وأول ما لقيتها مرمية على السرير ما لمستش أي حاجة وجريت على جاري بلغت البوليس من عنده. في شبابيك كانت مفتوحة؟ أنا قافل الشبابيك كلها قبل ما أخرج. ولما رجعت كانت مقفولة ولا مفتوحة؟ أنا ما خدتش بالي، وكنت حريص زي ما قلت لحضرتك ما لمسش أي حاجة. ليه يا صبري؟ دي جريمة، والمفروض في الحالات دي الواحد ما يلمسش أي حاجة في مكان الحادث علشان يعني يسهل البوليس معرفة الحقيقة. تلك أعداء؟ لا يا فندم، أنا طول عمري في حالي وعمري ما أزيد حد. طب تفتكر مين اللي قتل مراتك يا صبري؟ مراتي مؤكد موتت نفسها. ليه؟ كانت تعبانة من حالات نفسية وكانت دايما تقول لي كلام غريب. ممكن أعرف الكلام اللي قالته؟ أنا رجعت من الشغل في الشركة حوالي الساعة 4، جيت أفتح الباب بالمفتاح اللي معايا، الباب ما اتفتحش. ضربت عليها الجرس ما فتحتش، ضربت عليها الجرس تاني. ايه ده يا هدى؟ قافلة على نفسك الباب بالترباس ليه؟ عشان عارفة كويس انك مش راجع. مش راجع ازاي؟ قلت يمكن بعد الغداء تريح شوية عندها. عند مين؟ عند الست اللي كنت عندها. هدى هدى، نفسي تبطلي الاوهام اللي مالية دماغك دي. هي اسمها ايه؟ وبعدين بقى انا راجع من الشغل تعبان يا هدى. احلى مني، عندها فلوس زي. ارجوك يا هدى، ارجوك بطل التخريف ده. مين اللي دخل في دماغك ان في واحده تانية في حياتي؟ امال اتاخرت ليه؟ كنت في الشركه، واول ما خلصت شغل وصلت واحد زميلي بعربيتي ورجعت على طول. وزميلك ده له اخت عايزه تتجوز. اوه، احنا مش هنخلص من الموضوع ده يا هدى. اسمع، اذا كنت عايز تتجوز واحده تانية اغنى مني وعجباك قول لي، وانا ممكن اسيبك يا اخي. يا ستي انا زي ما فهمتك عمري ما فكرت في الموضوع ده. طب وليه؟ ليه اتخلى عنك وانا عمري ما شفت منك حاجه وحشه؟ بتضحك عليا زي عوايدك بكلمتين حلوين يا صبري. يا هدى يا علي، ارجوكي وخلينا نعيش. ومين قالك اني مجنونه؟ انا عاقله ومخي يوزن بلد وفهمك كويس. اللي زيك ما يستاهلش واحده زي غنيه ومبسوطه ومسكنك في ارقى حي ومركبك عربيه يا اخي. نفسي تبعدي حكايه الفقر والغنى دي من دماغك. امال اتجوزتني ليه؟ مش عشان طمعان في فلوسي؟ هدى كفايه ارجوكي، انت كده هتحطمي اعصابي، حرام عليكي. مش طايقني؟ خلاص روح لها. يا هدى يا هدى، حياتنا بالطريقه دي بقت سيئه. ادي انت اعترفت، امال اللي عايش معايا؟ طيب ممكن نتغدى وبعدين نتكلم. يلا يلا يا حبيبتي، يلا ربنا يهديكي. عايز تفهمني انك لسه ما اتغديتش يا صبري؟ ابدا، لغايه دلوقتي انا ما اكلتش، وانت عارفه اني ما بفطرش كويس. عشان بتروح تفطر عندها قبل ما بتروح شغلك؟ مش لاقي حاجه اقولها. قلت ايه عني؟ قل لي قلت لها ايه عني؟ تلاقيك قلت لها انك متجوزني عشان فلوسي وانك بتحبها هي وبكره تخلص مني. لكن لا لا يا صبري لا، اول ما اعرفها هروح اقتلها واقتلك واقتل نفسي. وبعدين يا صبري؟ كنت عارف ومتأكد ان اعصابها تعبانة، عشان كده كنت صابر عليها ومستحملها. مين الست دي اللي شك ان لك علاقة بيها؟ مفيش ستات خالص، دي اوهام وتخريف مالية عقلها. وإيه اللي وصلها لدرجاتي؟ معرفش. مؤكد سألتها؟ كتير، وما كنتش بلاقي إجابة محددة أو مفهومة في كلامها. طب إيه اللي خلاك سبتها وخرجت؟ حسيت إني مخنوق وتعبان، من ساعة ما رجعت ما بطلتش كلام، وكل كلامها ملوش أي أساس من الصحة والعقل، علشان كده خرجت. المشاكل دي بدأت بينك وبينها من إمتى يا صبري؟ بقالها أكتر من شهرين، لما لاحظت إنها بدأت تقرأ روايات بوليسية. مؤكد ناقشتها في الموضوع ده؟ أيوه، لما اتكلمت معاها ضحكت. ايه بتضحكي عليا يا هدى؟ ايه مش عايز نضحك؟ هدى انا خايف عليكي. خايف عليا من ايه؟ من الروايات البوليسيه اللي بتقريها دي، والكلام المستمر اللي بتقوليه. الروايات البوليسيه دي هي اللي هتخليني اعرف اللي ممكن اعمله. طيب ايه رايك لو رحنا الدكتور يشوفك؟ وطبعا تلاقيك اتفقت مع الدكتور وقلت له اول ما يشوفني يقول عليا مجنونه وتاخدوني وتودوني المستشفى المجانين، صح؟ لا مش صح يا هدى، وممكن انت بنفسك تختاري الدكتور اللي يعجبك. وعايز بقى توديني للدكتور ليه؟ عشان انا مجنون؟ لا يا ستي، انت عاقله وست العقلين، بس يعني في حاجات بسيطه كده مسيطره على مخك وكلها حاجات غلط. انا عاقله يا صبري، وعاقله اكتر منك كمان. ها كمل يا صبري. عملت المستحيل معاها علشان اقنعها تروح لدكتور، رفضت. فكرت تطلقها يا صبري؟ فكرت، لكن قلت لنفسي ازاي اسيبها، احنا اتجوزنا بعد قصة حب جميلة، ليه اتخلى عنها وهي في الظروف اللي بتعيشها دي. ايوه يا حاج، وبعدين؟ كتير حاولت اتدخل بينهم، لكن هدى الله يرحمها كان لها تفكير غريب. ازاي يا حاج؟ في يوم سمعتها بتصرخ، جريت عليهم لقيتها بتعيط. يرضيك اللي بيحصل ده يا حاج؟ في ايه بس فهموني. بص شايف قدامك ايه؟ ده ايه ده؟ ده دم. لا مش دم، ده حبر احمر حطاه هدى على هدومها. قتلني قتلني، كان عايز يقتلني. لا حول ولا قوة الا بالله، ليه بس كده يا هدى يا بنتي؟ ده دم دم. ايوه دم، ضربني كان عايز يقتلني. وادي السكينة. لا لا لا لا، ابعد ابعد ابعد السكينة دي، لحسن الشيطان وحش، خد منها السكينة يا صبر يا ابني. لا لا، لو حد قرب مني هحط السكينة في قلبه وقلبي. هدى هدى يا حبيبتي، أرجوكي علشان خاطري بلاش تعملي كده، حرام عليكي، أنا كده ممكن يجرالي حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هدى هدى يا حبيبتي، أي حاجة عايزاني أعملها هعملها، بلاش يا حبيبتي تخضيني عليكي بالشكل ده. خلاص خلاص يا حبيبي، خلاص خلاص. ايه بس دلوقتي؟ بس انا اتاكدت انك بتحبني وخايف عليا. شوف شوف يا حاج، شوف مخطوط عليا ازاي، ووشه اصفر يا عيني، بقى بتحبني بتحبني وخايف عليا يا صبري. وبعدين يا حاج؟ وسبتهم مع بعض ودخلت شقتي، وانا بدعي لهم ربنا يوفقهم ويريح بالهم. في حاجة حصلت تاني بينهم وحضرتها يا حاج؟ من نوع ده كتير، وساعات لما كنت بسمعهم يزعقوا ما كنتش بتدخل. ليه؟ عشان فهمت هدى وعرفت طريقتها. فهمت ايه وعرفت ايه؟ عرفت وفهمت ان مخها تعبان شوية وفي دماغها اوهام وحاجات غريبة مش صح كده. قالت لك هدى ان جوزها عايز يتجوز واحدة تانية؟ يا بيه صبري جاري، وانا عارفه كويس، ده انسان طيب وابن حلال وملوش في حاجات زي دي ابدا. يوم الحادث ما سمعتش صوت أو حركة في شقة هدى؟ هي كانت غاوية تصرخ وتخبط وتعمل أصوات غريبة كده، عشان كده ما كنتش بهتم للأصوات دي. ما سمعتش صوت طلقات رصاص؟ أنا خرجت أشتري شوية حاجات، يمكن حصل ده وأنا برا. خرجت الساعة كام؟ مش فاكر بالظبط، ده أنا حتى رجعت من برا لقيت جرس التليفون بيرن، رفعت السماعة لقيت واحد صديق للأستاذ صبري بيسأل عليه. وبعدين؟ رحت ضربت عليه الجرس، محدش رد، قلت لصاحبه محدش في الشقة. مش فاكر الساعة كام بالظبط لما صديق صبري طلبه في التليفون؟ الحقيقة أنا مش فاكر، يمكن حوالي الساعة سبعة سبعة ونص ويمكن أكتر. طب لما رحت تخبط على شقة صبري كان النور والع ولا مطفي في الشقة؟ كان والع، أنا شفت والع مش شراع الإزاز. ما سمعت الصوت أو أي حركة في شقة صبري؟ لا يا بيه. ساعة وقوع الحادث لما صبري خبط عليك علشان يتكلم من تليفونك كنت نايم ولا صاحي؟ لا يا بيه كنت صاحي. شفت صبري وهو خارج قبل الحادث؟ لا لا شفته وهو خارج ولا ساعة ما جه، ما شفتوش في اليوم ده إلا ساعة ما خبط عليا عشان يقول لي إن مراته اتقتلت. محسب عبد الرادي ود عم المرحومة هدى. ايه المعلومات اللي عندك يا محسب؟ صبري اتجوز هدى عشان كان طمعان في فلوسها. ايه اللي عرفك؟ اباي امال اتجوزها ليه يا بيه؟ دي حاجة باينة ومفهومة زي الشمس. هدى اللي قالت لك الكلام ده؟ ياه يرحمها ربنا ويسامحها، هدى قطعت اهله وناس عشان خاطر صبري. ازاي؟ بعد المرحوم دوز الاولاني ما مات كانت عم بتزورنا ونزورها ونودها وتودنا، وبعد دوازها من صبري نسيت أهله وناسها وما بقتش تعبر حد فينا واصل. زرتها بعد جوازها من صبري؟ زرتها مرة واحدة أنا والدماع مرتي، ما قابلتنيش مليح وحسيت كده زي ما تكون ما عايزاش حد يشوف من أهلها. طب قبل الجواز خدت رأيك أو رأي حد من أهلها في صبري؟ احنا بيه فوجئنا أنها اتجوزت صبري ده. كنت تعرف صبري؟ لا، ولما رحت أزوره لقيته متعنطز ومناخيره في السماء وشكله مش مبسوط زي ما تقولك ده ما لدتش عليه زارتنا. ليه ما كانش لادد عليه؟ ما عاوزش يا بيه حد من أهلها يعرفها، يبي يتهيج له إن أنا يعني استفرد بيها ونكوش على فلوسها. طب بعد كده إيه اللي سمعته عنهم؟ سمعت بعد كده إنه عاوز يدننها ويدخلها مستشفى المجازيب عشان ياخد فلوسها. وعملت ايه انت؟ رحت لفي الشركة اللي عم اشتغل فيها وحاولت اتفاهم معاه، قال لي ارجوك ما تتدخلش بيني وبين مراتي وخليك في حالك لو سمحت. وانت تصرفت ازاي يا محسن؟ محصرف كيف يعني؟ يعني ما حاولتش تروح لهدى وتتفاهم معاها؟ رحت لها مرة انا والدماع مراتي وكان صبري دوزة في الشغل، عملت نفسها عيانة وتعبانة وقالت لي انا اللي اخترت صبري بنفسي وانا برضو اللي هعرف اعالج المشكلة، وارجوكم بلاش كلام في الموضوع ده تاني عشان انا تعبانة قوي. غيتها عوضنا ربنا فيها، ومن يومها بطلت اسأل عنها، ولو سمعت حد هيتكلم عنها وجيب سيرتها عامل نفسي ما سامعش حاجة. واصل من المعاينة لشقة المجني عليها هدى ثبت ان مفيش اي كسر في الابواب او الشبابيك. معنى كده ان اللي دخل وقتلها استعمل مفتاح الشقة. هدى كانت مرمية على السرير واخترق قلبها رصاصة، ايدها كانت ممدودة، على بعد 10 أقدام من الجثة لقينا المسدس المستخدم في الحادث. المسدس ازاي وصل للمكان ده؟ ده السؤال المهم. وفي سؤال تاني. ايه هو يا فندم؟ المسدس اطلق منه رصاصتين. والجرح اللي في الجثة بيقول ان رصاصة واحدة بس هي اللي اخترقت القلب. لا، من المعاينة ممكن تقول رصاصة واحدة، لكن من فحص الجثة لقينا فيها رصاصتين. وجود المسدس في المكان ده ووجود رصاصتين في القلب ده أكبر دليل على إن فيه واحد هو اللي قتل هدى. ومعنى كده إن كلام صبري جوزها مش صح. طبعا، لأن مش ممكن هدى تقتل نفسها وبعدين ترمي المسدس بعيد عن الجثة. يعني صبري هو اللي قتلها؟ والله محتمل، لكن تفتكر ليه قتلها؟ عشان يتخلص منها ومن مشاكلها معاه ويورث أموالها. وفي كمان ورقة صغيرة لقيناها تحت الكومودينو واللي جنب السرير. الورقة دي مكتوب فيها إيه؟ لو مت أو جرالي أي حاجة ممكن تسأله عزيزة. عزيزة هي اللي عارفة كل حاجة عني، وأنا مسلماها جواب وقلت لها ما تفتحوش، ولو خدتوه منها هتعرفوا الحقيقة كلها. مين عزيزة دي؟ وإيه علاقتها بالمجني عليها هدى؟ أنا ما قتلتهاش، وكمان ما أعرفش مين اللي قتلها. مؤكد يا فندم هي اللي قتلت نفسها. اسمع يا صبري، مفيش اي كسر في الابواب والشبابيك، وانت قلت ان مفتاح الشقه كان معاك، والمسدس لقيناه على بعد من الجثه، ومش ممكن هدى تقتل نفسها وبعدين ترمي المسدس بعيد. انا كنت بحبها، وكمان كنت مقدر وقوفها ضد اهلها علشاني، وكنت عايز كمان اعالجها، وهي يا فندم سيطرت عليها اوهام غريبه علشان كده قتلت نفسها. انت تعرف واحده اسمها عزيزه؟ لا ما عرفهاش. ليه يا صبري ما طلقتش هدى ما دام كانت مسببه لك الازعاج ده كله؟ يا فندم اطلقها ازاي وليه؟ اتخلى عنها وهي مريضه؟ الورقه دي شفتها قبل كده. ورقة ايه يا فندم؟ اقراها وقول لي هدى كتبتها امتى. لا يا فندم ما اعرفش عنها حاجه، وكمان ما اعرفش عزيزه اللي هدى بتتكلم عنها دي. ساعات واحده اسمها عزيزه كانت بتطلب المرحومه هدى في التليفون بتاعي. ومين عزيزه دي؟ صاحبتها. تعرف ساكنه فين؟ لا ما اعرفش. كانت عزيزه بتقول لهدى ايه؟ لما كانت عزيزه تطلبها كنت بندهلها واسيبها تتكلم في التليفون على راحتها. ما جاتش هدى وطلبتها من عندك؟ حصل يا بيه. نمرة تليفونها كام؟ ما اعرفش يا بيه. الرقم كان بيبدا بايه؟ كان بيبدا ب 8 7 لا لا 9 ايوه 9، عشان كنت بشوفها تبدا برقم 9. وبقيه الارقام انا كنت بسيبها وخليها تتكلم على راحتها، وعشان كده ما اعرفش الرقم كله. تعرف واحده ساكنه هنا اسمها عزيزه؟ ايوه اعرفها. اسمها عزيزه ايه؟ الحقيقه ما اعرفش بقيه الاسم. ساكنه في انهي شقه؟ الشقه اللي في الدور الاولاني. امال هي فين دلوقتي؟ سافرت مع جوزها. سافرت فين؟ صبري جالي البيت وسأل علي وما كنتش موجود. جالك الساعة كام؟ مراتي قالت لي انه جالي حوالي الساعة 6:30 مساء. انت تعرف صبري من امتى؟ صبري صاحبي وصديقي من مدة كبير. كنت تعرفه قبل ما يتجوز هدى؟ طبعا. طب لما فكر في الجواز من هدى قالك؟ خد رأيي وعرفت انها أرملة وغنية، لكن لما عرفت انه بيحبها وهي بتحبه قلت له اتجوزها. كان في خلافات بينهم؟ في الأول ما كانش في أي خلافات، لكن بعد كده قال لي ان أعصابها تعبانة وحكالي على مشاكلها معاه. وانت كان رأيك ايه؟ قلت له طلقها وريح روحك، لكن هو رفض. قالك ايه عن اسباب الرفض؟ كانت صعبانة عليه وقال انه مستعد يعرضها على احسن دكاترة، لكن هي رفضت. قالك صبري ده عايزة تقتل نفسها؟ لا، لكن صبري ما كانش طبيعي وكان حزين جدا عشانها. صبري قالك انه عايز يتجوز واحدة غيرها؟ لا ما حصلش. ايه اللي بيخليك تقول ما حصلش؟ لان صبري صاحبي وصديقي واكتر من اخ، ونعرف انه انسان كويس وعمره ما يفكر في حاجه زي دي. مش جايز تكون في واحده تانية في حياته وما قالكش؟ مش ممكن، صبري عمره ما خبى عني حاجه، وانا في الايام الاخيره كنت معاه دايما، ولما جالي البيت وما لقانيش بعد ما رجعت قالوا لي. وعملت ايه؟ اتصلت بيه عند الحاج جاره اللي قدامه، ولما قال لي انه مش موجود رحت له النادي. رحت النادي الساعه كام؟ حوالي الساعه 9:15، قالوا لي لسه ماشي من شويه. رحت للبيت؟ لا، قلت الوقت متاخر وعشان كده روحت بيتي، وقلت تاني يوم اروح للشركة او اتصل بيه في التليفون اسأل واطمن عليه. انا عزيزة يا بيه. ايوه يا عزيزة، انت كنت تعرفي هدى؟ كانت صديقتي من زمان قبل ما تتجوز صبري. وبعد ما اتجوزت صبري انقطعت الصلة اللي بيننا. ليه؟ معرفش، هي بعدت عني وانا ساعات كنت بسافر مع جوزي لأهله في البلد، عشان كده ما بقيناش نشوف بعض. كنت بتتصلي بيها بالتليفون؟ هي اتصلت بيا وما كنتش موجوده وسابت لي رقم تليفون الجيران. وانت اتصلت بيها على طريق الجيران؟ ايوه، وبدات ترجع تتصل بيا بعد ما انقطعت الصله مده بينها. وحكيت لك طبعا عن مشاكلها مع صبري جوزها. ايوه، وانا كنت بصبرها وعقلها. قالت لك ايه؟ قالت انها تعبانه معاه وزهقانه. قالت لك انها ناويه تقتل نفسها؟ لا. زارتك امتى في بيتك؟ من حوالي شهر كده. وفين الجواب اللي سلبته معاكي؟ جواب ايه؟ عزيزة هدى قبل ما تموت كتبت ورقة وقالت انها سايبة جواب معاكي. فين الجواب؟ اتكلمي. بصراحة جوزي لقى الجواب وفتحه وقراه وبعدين قطعه. ليه قطعه؟ عشان الكلام اللي كان مكتوب فيه. مؤكد انت قريت الجواب؟ قالت لك ايه فيه عزيزة؟ الى كل من يهمهم امري، صبري، صبري جوزي هو اللي قتلني. ايوه، هو اللي قتلني عشان يورث كل أموالي. انتقمولي من صبري، انتقمولي من القاتل. كلام فارغ، ده كلام فارغ. هدى كانت أعصابها تعبانة، أنا عملت كتير علشان أسعدها، كان نفسي عليكها. عمري أبدا ما كنت طمعان في فلوسها، لو كنت طمعان كنت جننتها أكتر. أيوة، كنت سلمتها المستشفى الأمراض العقلية، لكن أنا صبرت عليها كتير. الفلوس اللي ورثتها عن جوزها الأولاني خلاها تتصور حاجات ما بتحصلش. خدت إيه أنا منها من ساعة جوازي منها؟ العربية كانت باسمها، الأملاك كلها باسمها، كان ممكن أخدعها وأضحك عليها باسم الحب وخليها تكتب لي كل أموالها، لكن لا لا، أنا كنت بحبها، كنت بحبها حب طاهر شريف. أيوه أيوه كنت بحبها. الأدلة كلها ضد صبري، بس أنا حاسس من كلامه أنه بريء، كلامه بيرن في وداني، مش قادر أنام أبدا. والأدلة والقرائن يا حضرة الضابط؟ من شهادة صاحبه قبل ما يروح النادي، من تقديري للمسافة بين النادي وبيت صاحبه، وبين بيت صاحبه والنادي، وبين بيته والنادي، ومن شهادة جاره الحاج حسان، وشهادة صديقه، وشهادة العامل اللي في النادي. بشك انه كان موجود ساعة الجريمة في البيت. معنى كده ان في حد تاني دخل الشقة وقتلها؟ انا خطرت في دماغي فكرة. فكرة ايه يا فندم؟ انا عايز افحص المسدس اللي استعمل في الحادث. ليه؟ انا مش فاهم حاجة. انا وصلت للنهاية. ممكن اعرفها؟ بص في الرصاصتين دول، مش شايف انهم مختلفين في الشكل؟ ايوه فعلا، رصاصة منهم مسطحة الرأس كأنها صدمت جسم صلب، وفي كمان اختلاف في الظرفين الفارغين. أيوة، ظرف الرصاصة التانية منتفخ. وده يدل على إيه؟ ده يدل على إن الرصاصة التانية ضغطت ضغط قوي. قصدك بص كمان في قناة المسدس، بص هتلاقيها منتفخة عند نصها، ولو وضعنا رأس الرصاصة المسطح على مؤخرة الرصاصة التانية هنلاقيها مطابقة تماما. وده معناه ايه؟ معناه ان الرصاصة الاولى اطلقت قبل الحادث بزمن طويل، وبعدين استقرت في قناة المسدس لفساد في البارود او لصدأ في باطن القناة، فلما شدت هدى الزناد في المرة التانية دفعت الرصاصة التانية الرصاصة الاولى وانطلقوا كأنهم رصاصة واحدة واخترقوا قلب هدى. طب المسدس ليه بعيد عن الجثة؟ ارتدت بعض الغازات المتفجرة من أثر الرصاصة المستقرة، فأحدثت انتفاخ في الظرف وقذفت بالمسدس من إيدها بعيد للمكان اللي لقيناه فيه. وإيد هدى الممدودة ده أكبر دليل على صحة الرأي اللي بقوله. معنى كده صبري بريء. أيوة صبري بريء، وهدى هي اللي حاولت تقتل نفسها وفشلت وكررت المحاولة بعد مدة، وخرجت الرصاصتين مع بعض واخترقوا قلبها. حاجة مش ممكن يصدقها العقل، لكن هي حصلت وصبري بريء زي ما قلت لك. أنا مش عارف أقول إيه، وكمان مش عارف أشكر سيادتك إزاي. لا شكر على واجب يا أستاذ صبري، إيمانك ودفاعك بصدق عن نفسك هما اللي حركوني علشان أبحث وأدور على الحقيقة. تعبت نفسك كتير يا حضرة الضابط. أي تعب يهون في سبيل الوصول للحقيقة والعدل. قتلت نفسها هدى، قتلت نفسها لأن الوهم والشك سيطروا على عقلها وقلبها ووضعت بنفسها النهاية. الله يرحمها، كنت بحبها. أيوة كنت بحبها. أغرب القضايا. التسجيل والمونتاج سيد كامل. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.